قلبي دام شفاني ما نام دام يا دام سهرني ليل قلبي دام شفاني ما نام زادت همومي سلام دموعي أنا مظلومة مكتوب علي Oh.